لأنها نافلة له أن يهود يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر أمرها في العشر الأخيرة، وكان يأتي في العشر الأخيرة مرة طالب واستقرت السنة على هذا. وإنه من أتكى في العشر كل العشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن الاتكاء ما لا حد محدود. فلو أتكى في الشهر كله أو 20 منه أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم أن يأتي في العشر الأخيرة. وفق الله جميعا. آمين. الله إليك، بالنسبة لأقل زمن الاعتكاف هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود، الاعتكاف يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، من إذا نوى جلوسه تعبد وقراءة ونحوه في المسجد هذا نوع اعتكاف. ولو ساعه او ساعتين ما في حد مهدود. هل ورد عن ابن عباس انه قطع اعتكافه من اجل حاجه الانسان او ما اعلم، لكن انا نافله قطع الحاجه لا باس. لا مو شرط. شيخ بارك الله فيك، بعد ما خففوه في المساجد السلام صواب لا يخص. نعم الحديث فيها فعل مخالف الحديث الصحيح. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله باعد الله بينه او جعل بينه وبين النار ثلاثه خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف. اول الحديث حديث من الاعتكاف كلها ضعيفه، انما الثابت كونه في السنه كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. وهكذا قوله جل وعلا ولا تباشروا ولا انتم باخرون مساجد، هذا هو الاصل. أما الحديث فرض الاعتكاف ما نعلم في حديث صحيح. الله إليك، سائل يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، ويقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم لأن يعني احنا نسلم عليك لا تقول يعني السلام عليكم. لا يبدأ أفضل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خير المتكلم المتكلمين اللي يبدأ بالسلام سواء هذا ولا هذا. الله إليك، إذا دخل ايه رده ايام امرأة كانت مقيمة في امريكا مع زوجها وبناتها وعادت الى وطنها لزيارة الاقارب وتخفي عنها زوجها في وطنها. سؤال، اين تقضي ايام العدة في امريكا وفي وطنها علما بانها ترغب ان تقضي ايام العدة في امريكا لدراسة بناتها؟ عليها ان تقضي العدة في بلدها، لان زوجها مش حاكم تمنيه تقضيها في بلد شهر تقضيها في بلدها. والحمد لله ان جاه الله من امريكا وخلصنا من امريكا، تحمد الله. ومن وجهها ان شاء الله يجي ويا عيال. احسن الله اليك، اذا دخل الانسان المسجد قبل الاذان بعشر او ربع ساعه هل له ان ينوي الاعتكاف؟ النوى فلا باس، وهو جالس على عباده سوى لو نوى الاعتكاف معلوم على الجلوس وانتظار في صلاه ما ذهب الصلاه. عندما ينتظر الصلاة هو في الصلاة والملائكة تصلي عليه تستغفر له الملائكة وإن ولا تكافى لا بأس. نعم أحمد الله، بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب؟ أو يتغير الغد يعني غدا تبع رمضان. نعم دروس رمضان العادة يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الباب الطيب توقف يعني شيخ. لا أنت محمد هو يعرف العادة والله رمضان اختصر بن جعاش من الطائف من الطائف للطائف بن رجب رحمه الله يقرأ بعض ما في المنتقى من حاجة الصيام ويتعلق الصيام من المنتقى يعني يتعلق بالأحكام. الله يخليك. بعض الأخوان يدخلون المساجد يذهبون إلى مكة أو الرياض للاعتكاف، فيهم الأفضل مساء